المصطفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا مستمرين حول حق العلماء. أحبتنا في الله، آخر ما توقفنا عنده وأردنا أن نفصل فيه في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى، هو أن إبليس يفرح بموت العالم. إبليس يفرح بموت العالم. في حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لم تفرح بموت العابد؟ إنسان بيعبد ربنا، بيصلي، بيصوم، بيحج، بيفعل من الطاعات، بيذكر الله، عابد، عندما يموت يفرح إبليس، يفرح إبليس، لكن لو مات عالم فإن في هذه اللحظة يكون فرح إبليس أشد. إبليس بيفرح عندما يموت العالم أكثر مما يفرح عندما يموت العابد. الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لم تفرح بموت العابد. والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه، يعني نستطيع ان احنا نغوي العالم العابد، لكن لا نستطيع ان نغوي الايه؟ العالم. قال إبليس: انطلقوا، تعال. فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته وهو بيعبد ربنا، فقالوا: إنا نريد أن نسألك. فانصرف. فقال إبليس: هل يقدر ربك، يعني انصرف الرجل العابد من عبادته، يعني أنهى العبادة. فسأله إبليس، وطبعا إبليس لم يأتيه في شكله الحقيقي، وإنما جاء متشكلا في صورة بشر، في صورة إنسان، والجن عنده القدرة على أن يتشكل في صورة الإنسان وغيرها من الصور. قال إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال العابد: لا أدري. فقال إبليس لتلاميذه: أترونه كفر في ساعة؟ يعني الرجل ده كده كفر بالله خلاص، في لحظة واحدة كفر. ليه؟ عارف ليه؟ ها؟ لا، الرجل ليه كفر هنا؟ إبليس قال إن الرجل العابد ده كده كفر، مع إنه كان بيعبد ربنا، بقى كافر بالله دلوقتي، لأنه شك في قدرة ربنا. الشك في قدرة الله كفر، الشك في الله كفر، الشك في رسول الله كفر، الشك في هذا الدين كفر. يعني انك انت تشك ان في للكون دوت إله هو الله، خلاص كده كفرت. لو شكيت ان محمد رسول وظنيت ان هو مجرد رجل جه اتهم او زعم ان هو معاه الرساله، لو شكيت فيه تبقى كفرت. لو شكيت ان دين الاسلام هو الدين الحق ولا مش دين الحق تبقى كفرت. الشك ده ايه؟ كفر. فقال ابليس: اترونه كفر في ساعه. ثم جاءوا الى عالم في حلقاته، في الحلقه قاعد بيعلم الناس، يضحك أصحابه ويحدثهم، فقالوا: إنا نريد أن نسألك. الجن جم عايزين يسألوا العالم ده. سؤال العبد، السؤال اللي طرحه إبليس للعبد، قال له: أيقدر ربك أن يجمع الكون كله فيضعه في جوف بيضة؟ الكون ده كله يبقى في بيضة؟ المقصود أنهم ذهبوا إلى العالم في حلقته يضحك أصحابه ويحدثهم، فقالوا: إنا نريد أن نسألك. يعني الشياطين والجن اللي مع إبليس. فقال العالم لهم: سألوا اللي انتوا عايزينه. فقالوا: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: يقول كن فيكون. فقال إبليس: أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد عالما كثيرا؟ يعني ايه؟ يعني بيقول لهم احنا لما نيجي للعابد اللي هو بس بيذكر ربنا او بيعبد ربنا وما عندوش علم، ده نقدر ان احنا نخدعه ونوقعه ونكفره. لكن العالم بنضيع وقتنا معاه. فهمت المقصود ايه؟ فده سبب يجعل ابليس يفرح بموت ايه؟ العالم. خلي بالك من كلام ابليس في الاخر، قال ايه؟ قال، بيعلم تلاميذه، قال: اترون ذلك لا يعدو نفسه. يعني العالم ده العابد ما نفعش حتى نفسه. وهذا يفسد عالما كثيرا. العالم يقدر يغير فكر ناس كتيرة. فيبقى لذلك ايه؟ يفرح ابليس بموت العالم. فذلك ان الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم وينهى عنها، والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها، وهذا معناه صحيح. فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى الشيطان فيه ويهدم ما الشيطان يبنيه، فكلما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك، فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة. يجي إبليس بقي كم يوم على مولد النبي؟ ها؟ أسبوع يعني. كويس أوي. يعني بعد 7 أيام مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الناس هتبدأ تعمل إيه؟ أقسام بقى كتير. منهم اللي هتلاقيهم بقى في بعض المساجد يعملوا حلقات مدح، صح؟ ومنهم اللي في بعض المساجد يعملوا حلقات ذكر، ومنهم اللي في بعض المساجد والأماكن يعملوا حلقات اللي هي الحضرة، يتجمعوا ويبدأ بقى يذكروا ويتطوحوا: حي الله حي، ويعملوا كده. طيب، ومنهم اللي هيشتري فولية وحمصية وسمسمية حلاوة المولد. السؤال بقى: هل النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، هل تتخيل أو تعقل إن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفي وسطهم الحبيب النبي كانوا قاعدين بيتطوحوا كده ويذكروا الرب العلي؟ ماشي، حضرتك قلت الله أعلم وأنا أعلم. هتقول لي إزاي؟ أقول لك أيوة، الله أعلم، وبالعلم اللي وصلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي ما عملش ده، فأنا أعلم إن النبي ما عملش ده. ما هو ده حرام برضو. لما واحد يبقى يوم ما اتولد، طب انت عارف لما نيجي نحسبها صح، الواحد المفروض ما يعملش عيد ميلاد، المفروض يعمل عزاء وميتم وحزن، لان اليوم، ما هو انت عارف يعني ايه عيد ميلاد؟ يعني عدت سنة من عمرك، يعني سنة راحت من عمرك، يعني قربت خطوة من قبرك. تفرح على ايه؟ ده بالعكس، ده الواحد المفروض يلحق بقى كل لحظة باقية في عمره علشان خاطر تقربه من ربه. مش ان هو يقعد يعمل عيد ميلاد فرحان بسنة فاتت من عمره وخلصت. ثم ده هدي الكافرين. من عادات الكفار ان هم لما حد بيتولد بيمر على ميلاده عام بيعمل ايه؟ عيد ميلاد. ما هو اسمه عيد ليه؟ عشان بيعاد، بيتعاد مرة تانية، عشان كده اسمه ايه؟ عيد الميلاد، يعني عيد تاريخ يوم الميلاد، عيده تاني. عرفت ليه اسمه عيد ميلاد؟ فهمت قصدي ايه؟ فالنبي ايه؟ كل سنة بيتعاد. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت دعا دعوة وقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. يعني ايه؟ يعني يا رب القبر بتاعي لما انا اموت ما يبقاش عيادة، ما يتعادش عليه زيارات، يعني ما يتعادش عليه ايه؟ ما يبقالوش يوم من الناس تتجمع فيه وتزور القبر ده، زي ما بيتعمل في بعض الأضرحة وبعض الموالد. فالنبي قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. وسط انا عايز اقول ايه؟ يبقى من عادات الكفار ان هم بيعملوا عيد ميلاد. فانا لو عملت الحاجة دي انا كده خالفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. يبقى دي نهي ان انا ما تشبهش بالناس دي، وفي نفس الوقت النبي ما عملش ده فانا ما عملوش، الصحابة ما عملوهوش يبقى انا برضو ما عملوش، ما يلزمنيش. فهمت انا اقصد ايه؟ هنا بقى ركز بقى معايا في اللي انا عايز اقوله. الفرق بين العالم والعابد على جهل بدون علم في الموقف ده مثلا اللي انا ذكرته ده هيفترقوا بقى. هتلاقي العالم يقول اللي انا قلته ده، وتلاقي العابد يقول ايه؟ بس احنا بنحب النبي وعايزين نفرح بالنبي. يبقى العابد شاف هنا في دماغه ان ده ايه؟ هو ده الطريق الصح، لكن في الحقيقة دي بدعة. ابليس بقى يفرح بالبدعة دي، لان دي بدعة نشأت في المسلمين قصادها ماتت سنة. كل ما بدعة تطلع في الدين كل ما سنة تموت. عرفت ليه ابليس بيفرح بموت العالم؟ لان العالم بقى هيعمل ايه؟ هيكشف كل اللي عمله ابليس ده. فيجي بقى العالم يقول لك ان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بمولد النبي بالشكل اللي بيتعمل ده حرام وبدعة مخالف لهدي النبي. ان الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج بالشكل ده اللي بيتعمل ده حرام، ولا يجوز اصلا الاحتفال بيها، ولا ونتحدى حد ان يكون عنده تحديد لموعد الاسراء والمعراج. بيقولوا ان الاسراء والمعراج حصل في ليلة 27 رجب. تخيل بقى ان احنا لو جبنا حديث انس رضي الله عنه وارضاه في صحيح البخاري، ان لما اتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، وقبل هجرته صلى الله عليه وسلم كان حدثت له حادثة الإسراء والمعراج. لما نيجي نحسب تاريخ هجرته صلى الله عليه وسلم، لأن السنة عندنا الهجرية بدايتها مع بداية انتقال النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته من مكة للمدينة، تمام كده؟ فاللي عايز أقوله، لما تيجي تحسب الشهور اللي ما بين رحلة الإسراء والمعراج وما بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وإنشاء السنة الهجرية، تفاجأ تلاقي ان لو هتحسبها صح تلاقي ان الاسراء والمعراج حصل في شهر شعبان ما حصلش في شهر رجب. يبقى اذن ما هوش في رجب ولا في ليلة 27 رجب، وما فيش دليل من القرآن ولا السنة يحدد ليلة 27 رجب. يعني حتى سورة الاسراء اللي السورة نفسها بنفس الاسم بتاع هذه الحادثة، حديثة الاسراء والمعراج، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في اولها؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. طيب ربنا قال ايه؟ سبحان الذي اسرى بعبده. انهي بقى ليله؟ مفيش تحديد في القران. تيجي بقى للسنه تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه ليله اسري بي، في ليله ما اسري بي، انهي ليله؟ ما حددش، لا في القران في تحديد ولا في السنه في تحديد. يبقى ازاي احنا جينا حددناها 27 رجب؟ بلاش دي، هنعتبرها ان هي 27 رجب. السؤال، هل النبي احتفل بها؟ هل الصحابه احتفلوا بها؟ طب احنا بنحتفل بها بمناسبه ايه؟ هل احنا بنحب النبي اكتر من الصحابه؟ طبعا لا. يبقى بناء على كده بنعمل ده ليه؟ بنعمل حاجه النبي ما عملهاش ولا الصحابه ليه؟ يبقى مفيش حاجه اسمها بقى فالنتين، عيد الحب، مفيش حاجه اسمها عيد الام 21 مارس، مفيش حاجه اسمها عيد راس السنه الميلاديه ولا راس السنه الهجريه ولا مولد النبي ولا ايه تاني، ولا عاشوره وياكلوا فيها بليله. ما هي بالظبط كده امه مبطونه بتحتفل ببطنها مش بتحتفل بنبيها. نتكلم بصراحه، أني 10 أواخر؟ لا أيوة، دي بقى أنت تصوم ليه بقى التاسع والعاشر ليه من شهر لن؟ ليه؟ أيوة ليه تصوم ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر الأمة بصيامه، يبقى احنا بنعمل اللي النبي عمله. لكن لو أعمل حاجة النبي ما عملهاش تبقى بدعة. صيام التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لما انتقل من مكة للمدينة وهاجر فوجد اليهود يصومون اللي هو يوم العاشر، فسألهم لماذا تصومون؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا لله. فالنبي قال إيه؟ أنا أولى بموسى منكم، موسى نبي وأنا نبي، يبقى أنا أولى بي. فرح النبي صلى الله عليه وسلم صام وقال للمسلمين إيه؟ يصوموا شكرا لله. والنبي قال لي بقى لو عشت لقابل، لو انا عشت السنه الجايه هصوم التاسع والعاشر. ليه؟ علشان ما يبقاش زي اليهود، لان اليهود بيصوموا يوم 10 بس، فاحنا نصوم التاسع والعاشر عشان ما نبقاش زيهم. يعني النبي عايز ايه؟ يخالف. يبقى النبي بيخالف اليهود والنصارى في عباده، والعباده لله اصلا. تيجي انت تقوم تقلد اليهود والنصارى في احتفالاتهم بعيد الميلاد وما اعرفش ايه والكلام ده؟ لا يجوز. فالمقصود أن الشيطان يفرح بموت العالم بما لا يفرح بموت العابد. وأنا قصدي هنا بالكلام ده إن عالم يعني إنسان عنده علم وبيعبد ربنا، بس بيعبد ربنا على علم، مش معناه عابد يعني ما بيعبدش، لا. وقصدي بإنسان عابد يعني إنسان بيعبد ربنا لكن ما عندوش علم يصحح به العبادة دي. كذلك من الآثار الواردة في حق العلماء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. يعني كل حاجة في الدنيا ايه؟ ملعونة. إلا مين بقى؟ إلا ذكر الله، ذكر الله عز وجل وعالما أو متعلما. يعني يتكون أنت عالم يتكون متعلم وتكون ذاكر لله، غير كده كل شيء في الدنيا ملعون. فلما كانت الدنيا حقيرة عند الله عز وجل لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد منه، وهذا هو حقيقة اللعنة. ما هو انت عارفين معنى كلمة لعنة يعني ايه؟ فلان ملعون، يعني مطرود من رحمة الله، يعني مبعد عن رحمة الله. فالدنيا هي وما فيها في غاية البعد عن الله جل في علاه، وهذا هو حقيقة اللعنة. وهو سبحانه إنما خلق الدنيا مزرعة للآخرة ومعبرا إليها. عشان ما تجيش تقول ليه طب لما الدنيا ملعونة ما ربنا خلقها ليه؟ أقول لك لا، ربنا خلق الدنيا علشان هي دي الأرض اللي بتزرع فيها، وهناك بقى في الآخرة تحصد، فيتزود من الدنيا عباد الله عز وجل، يتزودون منها إليه، فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه، وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه ويمجد، ولهذا خلقها الله عز وجل وخلق أهلها، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك قال معاذ رضي الله عنه: عليكم بطلب العلم، فإن تعلمه لله خشية. عايز تخشى الله اطلب العلم، تعلمه لله خشية، ومذاكرته ومدارسته عبادة. أما تقعد تدرس العلم كده أنت في عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. يعني أنت لما تقعد تدور النهاردة مثلا الأربع في درس في مسجد السلام هم من المغرب للعشاء، بعد العشاء في مسجد عمرو بن العاص في درس، يوم الخميس في درس المغرب في مسجد كذا، العشاء في مسجد كذا، وهكذا. فتفضل انت تدور على دروس العلم وتروح، انت كده بتجاهد في سبيل الله، والبحث عنه جهاد. ولهذا قرن الله سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر. الحديد اللي بيستعمل في صناعة السيوف وصناعة الأسلحة وصناعة الدبابات والطائرات، الحديد. يبقى الحديد نصرة للإنسان في الحرب والمعارك، خلاص كده. والعلم، ربنا جاب العلم مع الحديد ليه؟ ايه علاقة العلم بالحديد؟ اصل زي ما الحديد سبب انت بتنتصر بيه على اعدائك، العلم سبب انت بتنتصر بيه على شهواتك ونفسك وشيطانك، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. انت لما تيجي تقرأ تقول ايه دخل الحديد في الموضوع؟ لا، ما انا فهمتك بقى وبينت لك، لكن قبل كده كنت انت تيجي تقرأ الآية تقول ايه ده، هو ايه اللي دخل الحديد مع القرآن؟ مفيش علاقة. لا، قال الله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. خلي بالك، ومنافع للناس، كذلك العلم برضو ايه؟ منافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر الله عز وجل الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين. ما أنت بتستعمل الحديد في صنع الأسلحة في الجهاد في سبيل الله لنشر كلمة التوحيد. قال كعب الأحبار: طالب علم أو طالب العلم كالغادي الرايح في سبيل الله عز وجل. يعني زي الإنسان اللي بيمشي ويرجع طول حركته، يعني دايما في ايه؟ في سبيل الله. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: إذا جاء الموت طالب العلم، طالب العلم لما يجي يموت بقى وهو على هذه الحال، وهو بيطلب العلم، مات وهو شهيد، مات وهو شهيد. وقال سفيان بن عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. وقال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. الإنسان اللي يشوف، الإنسان اللي يظن، لما يلاقي حد دايما رايح يطلب علم، راجع بيطلب علم، رايح الدرس، جاي من الدرس، وهكذا، بس في نفس الوقت ما بيهملش أمور الدنيا من عمله وغيره، المهم يعني مشغول بإيه؟ بطلب العلم. لو حد شاف واحد مشغول بطلب العلم كده وقال لك ان ده كده مش في جهاد، يبقى الانسان ده متخلف عقليا. ده مش كلامي، ده اللي قال الكلام ده ابو الدرداء، قال لك على طول الانسان اللي يقول الجمله دي بقى ايه؟ متخلف عقليا، فقد نقص في عقله ورايه. كذلك من الاثار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أما تسلك طريق عشان تطلب العلم، ربنا يسهل لك بالطريق ده إيه؟ طريق للجنة. وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، فكما سلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك، سلك الله به طريقا يحصل له ذلك، اللي هو النجاة من الهلاك اللي هو الجنة. كذلك من الآثار أن النبي محمد المختار صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه، اللي يسمع كلام النبي ويفهمه وبلغه، إن يسمع كلام النبي ويفهمه كويس، أو على الأقل أوي يحفظه زي ما النبي قاله، ما يزودش عليه كلام ولا ينقص منه كلام، وينقله للناس. النبي دعا له بالنضرة وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. ففي عند الإمام الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نضر الله امرئا. النبي بيدعي، يعني عارف بالبلدي كده زي ما تقول ايه، النبي عليه الصلاة والسلام دعا دعوة ان اللي يجيب حديث للنبي او يحفظ حديث للنبي او ينقل حديث النبي للناس ان ربنا يبيض وشه. بص، قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. انت ممكن تكون عارف الحديث بس مش فاهمه، بس طالما حفظه زي ما هو ما زودتش عليه ولا غيرت فيه مش مشكلة. فممكن انت تنقل الحديث ده اللي انت مش فاهمه بس حفظته، تنقله لواحد تاني، الشخص التاني اللي سمع الحديث ده يكون هو فهم معنى الحديث ايه. فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. النبي كررها ايه؟ 3 مرات. عليكم السلام، الله يكرمك. لا يغلو عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحوط من وراءهم. وعن ابن مسعود البدري عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أم القوم أقرأهم، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب سؤال، ما هو معنى كده كلام النبي يعني إيه؟ اللي يبقى إمام للمسلمين في الصلاة يبقى هو إيه؟ أقرأهم. يعني إيه أقرأهم؟ يعني أكتر واحد فيهم حافظ وفي نفس الوقت فاهم اللي بيقولوا إيه واللي بيقرأوا إيه، وعارف كمان الأحكام المتعلقة بالصلاة وبالإمامة. مش يجي مثلا في سجود سهو ولا حاجة ما يعرفش يعمل إيه ويبقى محتار. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. اللي عنده علم بالسنة يبقى معنى كده أن اللي كان عنده علم بالقرآن هو اللي إيه؟ ليصبح إمام. وإذا كانوا الاثنين متساويين يبقى اللي عنده علم بالسنة مع علم بالإيه؟ بالقرآن. يعني معناها أن الأمر في نهايته فيه إيه برضو؟ في علم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما أو سنا. أقدمهم إسلاما يعني دخل في الإسلام قبله. طب ليه؟ أصل لما يكون دخل في الإسلام قبله يبقى صلى صلوات أكتر، يبقى ممكن في عدد الصلوات الأكتر دي حصل مرة قدامه مثلا سجود سهو، حصل مثلا إيه موقف معين في أي عبادة من العبادات، فيبقى هو كده علمه يعتبر إيه؟ أكتر. فهمت قصدي؟ يبقى في كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كلامه ده يعني كأنه بيقول لك إيه؟ الأعلم بالقرآن، الأعلم بالسنة، اللي عنده علم قبل التاني، اللي عنده علم أكتر من التاني. يعني خلاصة الكلام إيه؟ العلم برضه. فذكر الحديث: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة. ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة، قدم العلم به ثم قدم العلم بالسنة على تقديم الهجرة، وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به. لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل، وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره، وهذا يدل على شرف العلم وفضله، وأن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين أن اللي عنده علم هو أولى من اللي عنده هجرة، يعني العلم أسبق من العمل، العلم أسبق من العمل. طيب إذا كان عنده علم، قال لك خلاص، يبقى إذا كان عنده علم يبقى علم بالدين بالقرآن، يبقى ده الإنسان المقدم. طب ولو واحد عنده علم بالقرآن واحد عنده علم بالسنة، لا، اللي عنده علم بالقرآن يبقى قبل اللي عنده علم بالسنة. طب ولو الاثنين متساويين في العلم بالقرآن، يبقى اللي عنده علم بالقرآن والسنة يقدم على اللي هو ما عندوش غير علم بس ايه؟ القرآن، يبقى أكثرهم علم. كذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وتعلم القرآن ثم ايه؟ علمه. فالمقصود ان تعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيها وتعليمها، يعني مش معناه ان هو بس يبقى ايه حافظ القرآن فيقوم يحفظه لحد وخلاص، لا، يبقى فاهم برضو الحروف وفاهم احكام التجويد وفاهم يعني ايه غنة وادغام واخفاء واقلاب واظهار وقلقلة وكذا وكذا من احكام التجويد، يبقى ملم. وكمان مش بس كده، وفاهم المعاني دي ايه، فاهم المعاني ايه، يعني مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عايز اجيب لكم آية او كلمة في القرآن او سورة بحيث ان انا ابين لك اهمية فهم المعنى. ماشي، ما هي دي احنا اتكلمنا عنها الدرس اللي فات فوضحناها، انما يخشى الله من عباده العلماء. فهو بقى لو جه قال انما يخشى الله من عباده العلماء تبقى مصيب، يبقى كده ربنا هو اللي بيخاف من العلماء. ليه؟ لان خلى لفظ الجلاله مرفوع بالضمه فاعل، فلا هي مش كده، هي منصوبه بالفتحه، ده مثل يعني. لا بس انا عايز اديك حاجه اوضح من كده بقى في الكلمه نفسها، في كلمه في القران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سوره العاديات، السوره اسمها ايه؟ العاديات. اي طفل في المسلمين حافظها، صح كده، بيحفظها في الكتاب وبيحفظها لسه لانها في الجزء الاخير من القران ومن السور القصيره. العاديات اسم السوره، يعني ايه بقى العاديات؟ اهو الاسم مش عارفين، الاسم نفسه مش عارفين اهو. فهمت اقصد اقول لك ايه؟ مع انك حافظها، ها، والعاديات ضبح. طب يعني ايه ضبح؟ طب واول السوره اولها كده و، حرف الواو، و، والعاديات ضبحة. طب الواو دي قسم، جميل، جزاك الله خير، يبقى الواو دي قسم، يبقى ربنا بيقسم بحاجه، بيقسم بايه بقى؟ بالعاديات. ايه هي العاديات؟ هو ده السؤال. والعاديات ضبحة فالموريات قدح. يعني ايه موريات؟ طب يعني ايه قدحة؟ قدحة فالموريات قادحة. جزاك الله خير، صح، مظبوط كده. العاديات اللي هي الخيل، جمع الفرس، خلاص كده. طب الخيل دي اسمها عاديات، ربنا سماها عاديات ليه؟ لأنها تعدو، تجري. فربنا بيقسم بالخيل والعاديات ضبحة. ضبحة يعني ايه؟ يعني لما بتجري كتير بتنهج شهيق وزفير، فبيحصل ايه في صوت الصدر؟ الهواء بيعمل ايه؟ بيعمل زي تزييق، زي ما انت بتقول كده، صوت. زي ما يكون انسان مثلا، احنا بنسميه لما يكون عنده برد ولا حاجه في صوته فبنقول انت صوتك مطبوح، صح كده؟ اهي والعاديات ضبحة فالموريات قدحة. الموريات اللي هي الحوافر بتاعت رجليها، لما بتضرب الارض وتجري بالليل في الظلام لان الجيش الاسلامي لما بيجي يغزو بلد من الكفار او غيرها بيخرج في الليل بحيث في اذان الفجر او في طلوع الصباح وفي النهار يلاقوا ايه؟ يلاقوا الجيش الاسلامي في وشهم، يصبحهم الجيش الاسلامي. فلما بيمشوا في الظلام من ضربة رجلها في الارض بقوة بالحوافر بيحصل ايه؟ بتعمل شرارة، بتولع شرار في الارض فبتشتعل. فزي عشان كده بتقول ايه؟ الزيت لما نحطه على النار بتقول ايه؟ الزيت ايه؟ قدح. بالبلدي كده صح؟ هي دي بقى ايه؟ قادحة. فالموريات قادحة. فالمغيرات صبحا بيعملوا غارة على العدو امتى؟ الصبح. فأثرن به نقعة. النقع اللي هو ايه بقى؟ لما بتجري الخيل وبتجتمع في أرض المعركة فبيحصل مكان رجلها كتير بضرب رجلها في الأرض بيحصل غبار، تراب، عفرة. فالمغيرات الصبحة فأثرن به نقعة فوسطن به جمعة. يخلوا العدو في الوسط ويحصروه. شفت الألفاظ دي كلها في سورة صغيرة ايه؟ وانا لسه ما خلصتش السورة، بس قصدي اقول لك ايه، ادي اول 3-4 ايات من السورة كلها ألفاظ ايه؟ تحس انها غريبة مش عارفينها. يبقى معانيها مهمة مع احكام التجويد في قراءتها مع حفظها. فهمنا المقصود ايه؟ هو ده اللي عايز اقوله. فليس المقصود ان يكون فقط حافظ او عارف يقرأ، لا، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم. اقرأهم يبقى عارف يعني ايه معاني الكلمات، عارف احكام التجويد، عارف تفسيرها كمان، وهكذا. واللي عنده انترنت انصحكم ياريتك تدخل على موقع الطريق الى الله في قسم الصوتيات تحت عنوان صوتيات الشيخ فتحي عماد الشبراوي، في سلسلة انا عاملها تحت عنوان ترتيب القرآن. ترتيب القرآن بتكلم في السلسلة دي عن ايه؟ ان كل آية لها علاقة بالآية اللي قبلها وليها علاقة بالآية اللي بعدها، وكل سورة في القرآن ليها علاقة بالسورة اللي قبلها وليها علاقة بالسورة اللي بعدها، واسم السورة له علاقة بمحتوى السورة. خلاص؟ وأول آية في أول السورة لها علاقة بآخر آية في السورة اللي قبلها، وآخر آية في السورة لها علاقة بأول آية في السورة اللي بعدها. ركز بقى معايا. وأول سورة في ترتيب المصحف اللي هي سورة الايه؟ الفاتحة، ليها علاقة بآخر سورة في المصحف اللي هي سورة الناس. فهمتني؟ فدي الترتيب. هو عامل زي دايرة، خلي بالك كل ما تمشي هيترجع تاني لنفس الدايرة، فتدور جوا هذه الحلقة النورانية العظيمة. فالمقصود اللي عايز اقوله هنا ان ذكر الحديث في تقديم مسألة الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة، ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم بالقرآن ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة، وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به، لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل، ورعى التقديم بالعلم بالأفضل اللي هو القرآن يعني على غيره اللي هو السنة وغيرها، وهذا يدل على شرف العلم وفضله، وأن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية. كذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عن الحبيب محمد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتعلم القرآن ثم علمه، وهذا يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها. نعم؟ مين؟ ليه احنا بنتعلم القرآن؟ طيب حلو السؤال ده. هقول لحضرتك سؤال. طب انا هقول حاجة، مش هنروح بعيد. احنا دلوقتي من 15 يوم تقريبا كانت الانتخابات او التصويت على الدستور، الاستفتاء على الدستور، اما بنعم واما بلا. الناس كلها في مصر لأول مرة في تاريخهم بقوا يشتروا ايه ويقروه؟ الدستور ويقروه، عشان يعرفوا البلد ماشية ازاي، وحنحكم ازاي، وحنتعامل ازاي. بايه؟ بالدستور اللي هيحكم البلاد. بس هي دي الإجابة، هو ده الدستور، دستور المسلمين. هتمشي ازاي؟ ده معنى. ما هقول الجزئية دي، حاضر. في نقطة تانية، انت لما بتروح تشتري، كلكم طبعا اكيد اشتريتوا اجهزة كهربائية في البيت، تكييف، غسالة، تلاجة، صح كده؟ حلو. اول ما بتشتريها من الشركة بتفتح الكرتونة بتلاقي معاها ايه؟ كتالوج. الكتالوج ده اللي فيه ايه بقى؟ ان الجهاز ده بيشتغل ازاي؟ لانك لو مشيت من غير كتالوج هتبوظه، هتفسده. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ربنا خلقك ووضع لك الكتالوج اللي هتمشي عليه. فهمت المقصود ايه؟ مع فرق التشبيه بس انا بقرب الصوره. القران هو منهج حياه باختصار شديد. يعني لو اختصرنا الموضوع كله في كلمتين نقول ايه؟ منهج حياه. هو في خبر ما قبلنا، وخبر ما بيننا، وخبر ما بعدنا. هو الفصل ليس بالهزل. يبقى المقصود ان القرآن من خلاله اقدر اعرف ما مضى فاخد منه درس وعبرة، واقدر اعرف انا عايش ازاي. طب انا هقول لك على معلومة كويسة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ريتك تمسك القرآن كل يوم، كل يوم على الأقل قوي جزء واحد. اقرأ في المصحف، وانت بتقرأ هتلاقيك بتقرأ عادي، ده حال كتير من الناس بيقرأ عادي، بس حاول تركز على قد ما تقدر في القرآن وانت بتقرأ. هتلاقي في آية تحس ان هي لمست قلبك، او تحس انها بتتكلم عنك بالظبط. اقف مع الآية دي وافهمها واعمل بيها، كأنها رسالة جاية لك. هي دي رسالة اللي جاية لك النهاردة من ربنا. بكرة هتيجي تقرأ القرآن، طب والله العظيم سبحان الله. خلي بالك من جمال القرآن أنه لا يخلق على كثرة الرد أو الترداد، يعني ما يقدمش. يعني بص، سورة يوسف كلنا عارفين الحكاية من أولها لآخرها، صح؟ ان يوسف عليه السلام تاه واخواته رموه في الجب، وبعد كده في الاخر لقوه. القصه عارفينها. طيب انت لو شفت فيلم مره واثنين وثلاثه بتبقى عايز تشوفه المره الرابعه؟ قرات قصه مره واثنين وثلاثه عايز تكرار المره الرابعه؟ جورنان، جريده، قصه، اي حاجه؟ لا. امال سوره يوسف عمالين نقرا فيها من زمان وحافظينها وعمالين نقراها، وكل مره نقراها ما نزهقش منها ليه؟ هو ده الفرق بقى بين القرآن وغيره. فهمت انا اقصد ايه؟ مع انك عارف احداث القصة. طب اقول لك على حاجة، والله انا كل ما اجي اقرأ القرآن احيانا تجي لي آية احس ان اول مرة في حياتي اشوف الآية دي في المصحف. اقول ايه ده، هي الآية دي في المصحف؟ معقولة؟ وممكن اكون انا حافظها. فاهم؟ واستغرب، طب ازاي؟ ما انا حافظها، انا حافظ الصورة، ازاي الآية دي اول مرة اشوفها؟ هي دي، كل مرة القرآن هيديك ايه؟ جديد. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا، يعني المسجد النبوي، لم يأته الا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. بس عشان كان رايح لإيه؟ للعلم، يا يتعلم يا يعلم، في الحالة دي كأنه ايه؟ مجاهد في سبيل الله. ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. واحد بينظر إلى ملك غيره، يعني مش هو صاحب الملك، لا، بينظر إلى الملك، ملك ايه؟ إنسان آخر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى الإنسان اللي بيتعلم ويعلم ده ما ماتش. نعم، لا، مش شرط الترتيب، مش شرط الترتيب، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو، وأو هنا للمغايرة في اللغة العربية، يعني قال صدقة جارية، أو، أو هنا يعني للمغايرة، يعني ده شيء وده شيء وده شيء. لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم كان قال صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو، يبقى هنا كان في الحالة دي لابد من جمعهم، إنما هنا أو للمغايرة، يعني يا إما دي يا إما دي يا إما دي. وطبعا اللي هيبقى جمع الثلاثة يبقى طبعا هو الفايز. طيب، ايه هو فضل العلماء؟ احنا كل اللي اتكلمنا ده بنتكلم بعض من فضل العلماء وبعض من حقوق العلماء، لكن ايه هو فضل العلماء؟ العلماء هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام الذين حافظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحملوا من التغيير والتكدير موارده ومناهله، الذين قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله ويبصرون العمى أو العميان. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. كم من قتيل قتله إبليس، فالعلماء إيه؟ أحيوه من جديد. أديك مثال: واحد عمل ذنب وبعدين عمل ذنب تاني، مثلا زنى وسرق وقتل، خلاص كده، وتعامل بالربا وشرب مخدرات ويتاجر في السلاح، ويتجسس على بلده، في مصايب تانية اكتر من كده؟ خلاص كده، وكفر بربه يا سيدي، اشرك بالله. جه واحد عالم من العلماء قعد معاه واتكلم معاه، فقال لك ايه؟ ابليس بقى يقول له ايه؟ انت بعد كل المصايب دي هتفكر ان انت ليك توبه؟ لا، مالكش توبه طبعا. يا عم عيش في اللي انت فيه بقى وكمل، ما كده كده رايحين النار، مش ده بيحصل؟ فلما يجي عالم يقول له لا ما حصلش، خلي بالك الكلام ده مش من عندي، احنا نروح بعيد ليه؟ قصه القاتل 100 نفس. الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، يعني عابد، فأتاه فقال له: قتلت 99 نفسا فهل تجد لي من توبة؟ قال: لا، فقتله فكمل به 100. لأن ده كان إيه؟ عابد، خلي بالك من القصة، كان إيه؟ عابد، ما عندوش علم. فلما سأل عن أعلم أهل الأرض وقال له: قتلت 100 نفس هل تجد لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة كبير يا ابني، واسع، ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب، لكن مشكلتك ان اهلك وقومك ناس مش كويسة، فسيب البلد دي وروح للبلد الفلانية فيها ناس بيعبدوا ربنا، اعبد ربنا معاهم وخلاص انتهى الموضوع. يبقى العالم عمل ايه؟ رجعوا الطريق بعد ما كانت قتل خلاص من ابليس. احيا من جديد بعد ما كان ضل، هدا من جديد. هو ده كلام الامام احمد بن حنبل وهو بيتكلم عن فضل العلماء، فيقول يدعون من ضل الى الهدى، بيرجعوا لي طريق الهدايه تاني، ويصبرون منهم على الاذى. لما يجي يكلم واحد يقول له اعمل كذا وبلاش كذا، ده حلال وده حرام، يقوم يرد عليه يقول له ايه يا عم الشيخ، يبقى خدنا على جناحك يا عم الشيخ، ما اعرفش ايه، كل واحد يتعلق من عرقوبه. يعني العلماء بيلاقوا ردود، بيلاقوا ردود مش كويس، فبيصبروا على اذى الناس برضه. خلاص، يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله اهل العمى. فكم من قتيل لابليس قد احيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. ده فضل الايه؟ العلماء. سبحان الله. شوف خلي بالك، انا تحديدا بتكلم عن سلسله او عن حق العلماء تحديدا في هذه الايام. ليه؟ عشان باسم سوستة، باسم يوسف اللي طلع في برنامج اسمه برنامج البرنامج على قنوات فضائيه، عمال يسب في العلماء ويسب في الشيوخ ويسب في الاسلام ويسب في المسلمين، وعمال يوصل الصوره للناس ان العلماء دول ما يعرفوش اي حاجه وهم اللي عارفين كل حاجه. اهو اللي ما يعرفوش يحمد ربنا انه ما يعرفوش. فالمقصود قد تواردت أدلة الكتاب الكريم والسنة المطهرة على الإشادة بفضل العلماء والإشادة بعلو مقامهم، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات. يعني واحد مؤمن، واحد مؤمن بس واحد فيهم عنده علم، يبقى ربنا يرفع المؤمن اللي عنده علم على المؤمن اللي ما عندهش علم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. يصلوا عليه يعني إيه؟ يعني يدعو ربنا بالمغفرة ليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم يصلون على معلم الخير، الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى حيتان البحر. وعن أنس رضي الله عنه والحديث مرفوعا صاحب العلم يستغفر له كل شيء، كل شيء في الكون بيستغفر لمين؟ لصاحب العلم، حتى الحوت في البحر. والعلماء هم أولو الأمر الذين أوجب الله طاعتهم بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمقصود أولي الأمر هنا في الآية المقصود بها مين؟ العلماء في المقام الأول. وقصة سيدنا موسى والخضر، رغم مكان سيدنا موسى عليه السلام وهو الكليم وهو رسول بني إسرائيل وهو النبي الذي هو من أولي العزم الخمسة من الرسل، ورغم كل هذا يروح ويسافر ويقول بقى أو أمضي حقبة، أفضل أمشي سنين لحد ما أوصل لمين؟ للخضر عشان أتعلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. يعني عباد ربنا، العباد يجب عليهم أنهم يطيعوا من العلماء. خلي بالك برضو هقول لك حاجة هنا مهمة في الآية دي ما يفهمهاش غير العلماء أو الذي جاءه علم، اللي هو إيه بقى؟ ربنا بيقول إيه؟ ركز معايا كده، ركز معايا، علشان في التلفزيون بيوصلوا المعلومة والآية دي غلط للناس. يقول لك يا أيها الذين آمنوا. وأنا لي على فكرة سلسلة بعنوان آيات مظلومة. آيات إيه؟ مظلوم. الناس ظلمت الآية في الفهم، ما تكلمتش عن فهم الآية فعلا. فمن ضمن هذه الآيات المظلومة الآية دي، اللي هي الآية الموجودة في سورة النساء الآية 59، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ركز كده في الآية. أولا بيصوروا لك في الأفلام والمسلسلات وغيرها أن أولي الأمر هنا مين؟ الحكام، الرئيس، الملك، حاكم البلد، العمدة بتاع القرية، خلاص كده. فأنا بينت لك تفسير ابن عباس والعلماء والصحابة والتابعين والسلف أن الآية دي المقصود بها مين؟ العلماء. ده معنى. المعنى التاني، التدليس التاني بقى اللي هما بيوصلوا للناس، ان بيجيبها في موقف يعني ايه؟ يعني اطيع لما العمدة يأمرك، ولا الرئيس يأمرك، ولا الحاكم، ولا الملك، ولا الامير، تقوم انت تضطر تعمل ايه؟ تقول سمعا وطاعة، سواء بقى في معروف او في منكر. لا، الآية مش كده خالص. ركز كده في الآية، بص ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله. ركز معايا، اطيعوا الله، ادي امر، اطيعوا. الامر التاني بقى ايه؟ واطيعوا الرسول. اللي عايز اقوله بقى، ربنا قال واطيعوا اولي الامر منكم، الكلمه اطيعوا هنا ما قالهاش. يعني قال كلمه اطيعوا الله، وقال كلمه اطيعوا الرسول، لكن ما قالش كلمه اطيعوا اولي الامر منكم. عارف دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ يعني انتوا تطيعوا ربنا في اللي يأمركم به من غير نقاش، وتطيعوا الرسول، تطيعوا الرسول فيما يأمركم به ما فيش نقاش. بص بقى، انتم ايها الناس واولي الامر منكم تطيعوا الله وتطيعوا الرسول. يبقى بقت معنى الآية انتم يا ايها الذين امنوا انتم واولي الامر منكم تطيعوا الله وتطيعوا الرسول. يبقى ربنا لم ينشئ لهم طاعة خاصة بيه. فهمت المقصود ايه؟ يبقى المقصود ان انتم ايها المؤمنون، انتم واولي الامر منكم، انتم والعلماء، انتم والحكام والامراء، تطيعوا الله وتطيعوا الرسول. وده معنى الآية، ده معنى الآية، المعنى الصحيح. قال ابن عباس يعني اهل الفقه والدين في المقام الاول طبعا هو المقصود بهنا الايه؟ المقصود بها في قول الله تبارك وتعالى اولي الامر. وعن ابي الاسود انه قال ليس شيء اعز من العلم، فيش حاجه اغلى من العلم، وذلك ان الملوك حكام على الناس. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. لاحظتها دي؟ الملوك حكام على الناس، لكن العلماء حكام على الملوك. الملك يقدر يعمل اي حاجة الا لما يرجع للعالم؟ لا. ولو عمل حاجة من غير ما يرجع للعالم الناس لا تستجيب له وتستجيب للعالم. فهمتني؟ يعني مثلا لو طلع مثلا رئيس دولة، طلع الصبح وراح قايل ايه؟ قال مش هنصوم رمضان السنة دي. وطلع عالم قال لا، رمضان السنة دي موعده كذا، الناس هتمشي ورا مين؟ بس خلاص. يبقى الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. فهمت المقصود ايه؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم، ثم بعد ذلك تفرقت الامور. خلي بالك، الخلفاء الراشدين هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. الشيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ايه بقى؟ بيقول كانوا يسوسون الناس، عشان ما يجيش واحد يقول لك اصل ابو بكر وعمر وعثمان وعلي دول كانوا ناس صالحين وصحابه ما لهمش دعوه بالسياسه. لا، هو مش كان هو الخليفة؟ يعني هو الرئيس الدولة، صح؟ يبقى كان بيعمل ايه؟ سياسة ودين. يعني ما يجيش واحد يقول لك ما فيش حاجة اسمها سياسة في الدين ولا سياسة في الدين. ولا دين في السياسة، تعرف ان ده على طول ايه؟ متخلف عقليا، جاهل يعني اقصد. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم، ثم بعد ذلك تفرقت الأمور، فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر، وشيوخ العلم يسوسون الناس فيما يرجع إليهم من العلم والدين، وهؤلاء أولو الأمر وتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي هم أولو أمرها. وبالمناسبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنص كده صراحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. يبقى وظيفة الأنبياء إيه؟ سياسة الناس. وقال تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذه النجيب الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله، قال واصفا العلماء، قال: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء. هو النجوم في السماء، الناس بيعملوا بيها مين؟ بيهتدوا بيها عشان يعرف الشرق من الغرب، من الشمال من الجنوب، وخاصة اللي بيمشي في الصحراء أو يمشي في البحر، ده قبل اختراع البوصلة وغيرها. طيب، فابن قيم يقول ايه رحمه الله؟ قال: العلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدى، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. يعني شوف، ربنا أمرك كام مرة وكام آية أنك تطيع أبوك وأمك، لكن ابن القيم بيقول ان طاعة العالم اولى من طاعة ابوك وامك. يعني لو العالم قال لك امر وابوك وامك قالوا لك امر مخالف لامر العالم ده، لا، يبقى هنا امر العالم يقدم على امر ابوك وامك. ده جاب الكلام ده منين؟ بس خلي بالك، الاول عايز اقول ملحوظة، انه ينبغي ان يكون هذا فيما يتعلق بامر العلم وليس الامر مطلقا كما ذكره بعض الشافعية. ففي نص يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. الإمام أحمد بن حنبل كان بيدعي كتير دايما للشافعي، فعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل بيقول له: يا أبي، هو مين الشافعي اللي كل شوية أسمعك بتدعي له ده؟ قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل ذين من خلف؟ لو الشمس مشيت نعرف نجيب شمس تانية؟ لو العافية مشيت ما بقاش في عافية عند الناس، نعرف نجيب عافية تانية مكانها؟ في حاجة تعوضنا عن العافية؟ في حاجة تعوضنا عن الشمس؟ قال: أو منهما من عوض؟ ما فيش عوض يا ابني، هو ده الشافعي. شوف كلام الإمام أحمد بن حنبل. قال الإمام أحمد: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثا، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. وكيف تستغني يا طالب العلم عن العلماء والفقهاء؟ منهم يضبطون عقلك، الفقهاء هم اللي يضبطوا إيه؟ عقلك. والمحدثون ينخلون أحاديثك عشان يعرفوك الحديث صحيح من الضعيف، وجهابذة التفسير يفقهونك في قرآنك، والمؤرخون يعلمونك صعود الأمم وهبوطها على مدار القرون. ليه أمة ربنا عزبها وليه أمة ربنا كرمها؟ والأصوليون يدربونك على استنباط الأحكام وأرباب اللغة، يقومون لسانك الأعوج. الأصوليون اللي هم زي أصول الفقه وغيرها ومصطلح الحديث، عشان تقدر تعرف تظبط حياتك وعلمك. واللغة، علماء اللغة انت محتاج لهم عشان يظبطوا لسانك الأعوج. والربانيون يوصلون قلبك إلى الملأ الأعلى. والعلماء هم صفوة البشر على الحقيقة، وهم ورثة 14 قرنا من العمل الدؤوب لخدمة الدين. احنا السنة دي سنة كام؟ 1400 وكام؟ حلو قوي. من 1434 سنة، خلاصة العلم دي كلها العلماء اللي موجودين معنا هم ايه؟ اللي شايلينها. يبقى هم اللي معاهم الثروة بتاعت السنين دي كلها. وعن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى العكس، الذي لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وعن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: الناس عندنا أهل العلم. يعني لما تيجي يسألوه يقولوا له: مين الناس؟ فلهم: الناس أهل العلم. ايه ده؟ طب وبقية الناس؟ ما حسبهمش. خدت بالك من الجملة دي؟ يعني لما بيجوا يسألوا الإمام الأوزاعي يقولوا له: فين الناس؟ يعني تخيل هو عايش في قرية زي القرية اللي انتوا فيها دي، واحد جه خارج القرية جاي غريب عن البلد، فبيسأله بيقول له: فين الناس؟ فيقول له: العلماء. يقول له: أنا بسألك عن الناس. يقول له: ما هو ما فيش ناس غير العلماء. يعني ايه؟ انا عايز اوصل لك المعلومه اللي هو عايز يقول ايه. يعني يقول لك: ناس من غير علم ما يعتبروش ناس. هو عايز يقول لك كده، يعني انسان بلا علم لا يساوي انسان. فهمتها؟ الناس عندنا اهل العلم، ومن سواهم فلا شيء. عشان كده الشاعر يقول ايه بقى: الناس من جهة التمثال أكفاء. الناس كلها من ناحية الشكل كله زي بعض، ده له وجه وإيدين ورجلين وجسم، كله زي بعض، إيه الفرق؟ الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. أنت بتتفخر بنسبك؟ وأنت بتتفخر، هتتفخر بإيه؟ لو هتتفخر بحاجة أنت جاي من طين ومية، يبقى تفخر بيها بقى. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. هم اللي بيدلوا الناس على الهدى. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. كل إنسان بيقدر ويحترم ويبقى له مكانة في المجتمع على قد الحاجة اللي هو بيحسنها ويتقنها. والجاهلون لأهل العلم أعداء. فعلا والله أكتر ناس تتعبني في حياتي إن أنا أتعامل مع إنسان جاهل. أقول له: قال الله، قال الرسول، العلم بيقول كذا والأدلة بتقول كذا، ويقول لك إيه؟ أنا طلعت لقيت أهلي كده. لذلك علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي الله عنه كان يقول بقى: لا تخاطب ولا تجادل جاهلا، لأن لو طال الجدال بينك وبين جاهل ظنه الناس عالما وظنك أنت جاهلا. ليه؟ لأن هو متمسك بإيه؟ برأيه، فبيفتكروا أنه ده اللي عنده العلم، فتبقى مصيبة. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. الامام علي بن ابي طالب. الامام الشافعي بقى قال ايه رضي الله عنه ورضاه رحمه الله؟ قال: يخاطبني السفيه بكل قبح فابى ان اكون له مجيبا، يزيد سفاهه فازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبه. عود البخور مش هتشم ريحته الطيبه الا امتى؟ لما تولع فيه. او برضو كل ما الواحد يتعامل مع واحد جاهل، ها، كل ما يبان اخلاق الانسان اللي مش جاهل ده العالم بقى. عشان كده كان الامام احمد بن حنبل كان يقول ايه لما قال له ابنه عبد الله فسأله، قال له: يا ابي، اي رجل كان الشافعي؟ فاني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. فهل لهذين من خلف او منهما من عوض؟ طبعا لا. فالمقصود اللي عايز اقوله ان اهل العلم هم اصحاب البصيرة الذين اوتوا الحكمة، فهم يقضون بها ويعلمونها للناس، وهم اوفر الناس حظا من قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. وبهذه البصيرة يتفرسون ويستشفون عواقب الامور ولا تستفزهم البداءات، ولا تستفزهم البداءات. عشان كده الامام الشافعي كان يقول بقى: يخاطبني السفيه بكل قبح فابى ان اكون له مجيب. هرد عليه يعني؟ هرد على جاهل؟ لا ابدا. يزيد سفاهه فازيد حلما، ما ردش عليه. كعود زاده الاحراق طيبه، وده شيء طبيعي عادي جدا يعني. الموضوع ده بين الناس بيحصل عادي يعني. احيانا كتيره وفجاه الاقي بعض الناس يقول ايه ده فلان بيتكلم عليك، او فلان بيتكلم على الشيخ فلان، او فلان بيتكلم على الشيخ فلان. اقول له: عادي يا ابني، مفيش مشكله خالص. ليه؟ الشاعر يقول ايه؟ عايز اتذكر لك بس بيت الشعر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف إذا قيل فينا بعض ما قيل؟ قد قالوا له ولدا وله زوجة، لما قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا الله فقير ونحن أغنياء. يبقى شوف كل الكلام اللي قالوه على ربنا ده، فالواحد ما يزعلش إذا كانوا قالوا كده في ربنا، يبقى مش هيقولوا إحنا فينا كده. فهمت انا عايز اقول ايه ولا لا؟ عشان كده طالع اللي اسمه باسم يوسف وعمال يتريق اليومين دول على ايه؟ على العلماء وعلى العلم وعلى الدعاء وعلى الاسلاميين عامه وكل ما هو اسلامي. ليه؟ علشان عايز يبعد الناس عن الاسلاميين. خلي بالك، اصل الانتخابات بتاعت مجلس الشعب ومجلس الشورى قربت، وهتلاقي بقى، وسبحان الله حاجه غريبه قوي، بس ما اعرفش انتوا بتلاحظوها ولا لا، يظهر لك دايما جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتظهر دايما قبل انتخابات مجلس الشعب وقبل انتخابات مجلس الشورى، وطول السنة ما نلاقيش عنهم أي خبر. ليه؟ كأنهم عايزين يقولوا للشعب إيه؟ أوعوا تنتخبوا إسلاميين في مجلس الشعب ولا مجلس الشورى لحسن يعملوا لكم جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هي دي معناها. فهمت المقصود إيه؟ تخويف الناس من الإسلاميين. فالمقصود أبيات الشعر تذكرتها: والله لو صاحب المرء جبريل، والله لو صاحب المرء جبريل، لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له زوجة وله ولدا، هذا في الله خالقهم، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف إذا قيل فينا بعض ما قيل. فهمتها ازاي؟ فالمقصود اهل العلم هم أصحاب البصيرة الذين أوتوا الحكمة، فهم يقضون بها ويعلمونها للناس، وهم أوفر الناس حظا من قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وبهذه البصيرة يتفرسون ويستشفون عواقب الأمور. تلاقي العالم يكلمك يقولك لا ما تعملش ده علشان في المستقبل هيبقى كذا، يبقى بيستشف وعنده بصيرة. فاهم قصدي ايه؟ يتفرسون ويستشفون عواقب الأمور، يستشفون عواقب الأمور. ولا تستفزهم البداءات، ولا تستفزهم البداءات. لما يعامل جاهل أو حد يتكلم عنهم بيعملوا ايه؟ هيرد عليه ليه؟ كعود زاده الإحراق طيبة. العالم يتعامل مع الناس كأنه هو الشجرة النخلة وهم بيحدفوه بالطوب بالحجارة، فالناس يحدفوه بالطوب بالحجارة وهو يحدفهم بإيه؟ بالتمر. هو ده المقصود. فالعلماء هم حراس الدين، هم حراس الدين وهم حماة الدين من الابتداع ومن التحريف. فعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي بن أبي طالب ومعاذ وابن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يبقى العلماء حماية من وجود البدع في الدين. وقد قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، يعني الأحاديث الموضوعة، يعني الأحاديث المكذوبة، هنعمل فيها ايه؟ فقال: يعيش لها الجهابزة. العلماء بقى يقدروا يطلعوها من الأحاديث الصحيحة ويعرفوا الناس بها. وعن ابن علية أنه قال: أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه، فقال له الزنديق: لما تضرب عنقي؟ هتقطع رقبتي ليه؟ قال له: أريح العباد منك. قال: فأين أنت من 1000 حديث وضعتها على رسول الله؟ هتروح فين انت؟ طب انت هتقطع رقبتي وتريح الناس من شري، طب هتروح فين انت والناس بقى من 1000 حديث كذبتهم على النبي وقلت ان النبي اللي قالهم وعلمتهم للناس وحفظتهم للناس ما فيها حرف نطق به؟ فقال له الرشيد: يعني ما فيش حرف من الاحاديث اللي انا قلتها دي النبي قالهم، يعني كلها احاديث ايه؟ باطلة. فقال له الرشيد: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا؟ علماء حديث، فيخرجانها حرفا حرفا. لا موت انت واستريح ما تقلقش. يبقى مين اللي ينقذ الأمة؟ العلماء. وهم أولياء الله الذين قال الله فيهم، أو قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. طب أنت أول ما تشوف عالم بتعمل إيه؟ تفتكر ربنا على طول، صح؟ ومن أعظم مناقب الربيع بن خثيم رحمه الله قول ابن مسعود رضي الله عنه له: يا أبا يزيد. خلي بالك ابن مسعود بيقول للربيع بن خثيم، وربيع بن خثيمة مش من الصحابة، ده من التابعين، من الجيل اللي جه بعد كده، يعني ما شافش النبي إنما شاف الصحابة، خلاص كده. فقال له ابن مسعود: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. عمري عيني ما تشوفك إلا وافتكر المخبتين. يبقى ده ايه؟ عالم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عشان كده بقول لكم باسم يوسف وغيرهم اللي طالعين يشوهوا العلماء والمسلمين والدعاء إلى الله، أنا بقول لكم اهو، والأيام بيني وبينكم، الناس دي ماتت موتة طبيعية أو عاشوا حياة هنية يبقى لك الكلام. خلاص؟ ليه؟ هو دي سنة ربنا في الكون. تاني، ده مش كلامي، كلام النبي، ده مش كلام النبي، ده كلام ربنا. قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طب بالله عليك، إذا ما كانش العلماء هم أولياء الله، أمال يبقى مين؟ يبقى مين غيرهم بقى؟ قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. فهمت؟ وكان عكرمة رحمه الله يقول: إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء عصمة للأمة من الضلال، وهم سفينة نوح من تخلف عنها لا سيما في زمان الفتن كان من المغرقين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يعني العلماء نفسهم يموتوا، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: خذوا العلم قبل أن يذهب. الحقوا خذوا العلم قبل العلم إيه؟ ما يمشي. طب العلم هيمشي إزاي؟ ما احنا قلنا الحديث اهو، العلم مش بيمشي، يعني العلماء بيموتوا. يعني عشان أوصل لك الفكرة إيه؟ تخيل كده لو احنا على أيام الصحابة أو الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لو حصلت مشكلة بيعملوا إيه؟ بيجروا على النبي: يا رسول الله إيه الموضوع ده؟ فيقولهم الحل. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، بيحصل إيه؟ يجروا على حد من الصحابة من اللي تعلموا من النبي. طب الصحابة ماتوا، نجري على التابعين اللي خدوا العلم من الصحابة. طب ما فيش من التابعين، إلى إما المجددين زي شيخ الإسلام ابن تيمية، عفوا الأول زي الأئمة الأربعة مالك وابو حنيفة والشافعي وأحمد. طب ما فيش، يبقى من الأئمة المجددين زي مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن كثير أو غيرهم أو غيرهم أو ابن حجر العسقلاني وهكذا. يبقى إذن إيه؟ في حد ترجع له. طيب ماتوا بقى العلماء وما فيش حد، هتعمل إيه؟ كل واحد بقى ساعتها يطلع برأي من دماغه ودين من دماغه جديد، صح؟ لما فيش حد يرجع له. وعن أبي أمامة الحديث مرفوعا: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغني عنهم شيئا. هو العلم موجود، عملوا بيه حاجة؟ ده حرفوه. إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. ما هو خلي بالك، بص عايز أقول لك حاجة، أديك مثال، أديك مثال. لما تيجي آية زي قول الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. آية هي، فين الآية دي؟ مش في المصحف؟ أهو في الكتاب، أدي الكتاب موجود بيننا أهو، وما فيش علماء، ما فيش علماء. ها تفهم الآية دي إزاي؟ الصوفية بيفهموها: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيعملوا حاضرة، فهم يذكر ربنا حي وهو واقف، حي وهو بيقعد، حي وهو بيتطوح شمال ويمين، صح كده؟ ويقول لك ايه الايه بتقول كده، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما الايه بتقول كده ايه؟ خلاص كده ده فهم الصوفيه. لكن فهم اهل السنه والجماعه ايه؟ يعني ان في كل وقت وفي كل مكان تذكر ربنا وما تغفلش عن ذكره، وانت راكب مواصلات، وانت ماشي، وانت نايم، وانت جالس. هو ده مقصودها. يبقى لو مفيش علماء كل واحد هيفهم الآية على مزاجه. فهمت انا قصدي ايه؟ ده انا بديك مثال واقعي حاصل بينا اهو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: اتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا لا، قال: ذهاب العلماء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وقال الحسن: موت العالم ثلمة في الإسلام، أو ثلمة في الإسلام، أو ثلمة في الإسلام. معناها إيه الكلمة دي؟ ثلمة ثاء ولام وميم وتاء مربوطة، يعني معناها كسر. يقال ثلمة في الجدار يعني كسر وشرخ في الجدار، ثلمة في السيف يعني كسر في الايه؟ في السيف. فالحسن يقول لك يبقى موت العالم ثلمة في الإسلام، شرخ لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار. ملهاش حل غير ان هي عالم. انت عندك كسر حصل في الجدار، ملهاش حل غير ان انت تجيب ايه؟ مونة جديدة وتسد بيها دي. انما لو سدتها بتراب مش هينفع، سدتها باي خامة تانية مش هينفع. انما لابد ايه؟ المونة اللي هي في الجدار اللي بتمسك الجدار. عشان كده موت العالم ما يسدش مكانه غير ايه؟ وجود عالم تاني. قال هلال بن خباب: سألت سعيد بن جبير، سعيد بن جبير ده تلميذ عبد الله بن عباس، سألت سعيد بن جبير قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ العلامة اللي أنا لو لقيتها يبقى عرفت أن الناس دي هلكت. قال: إذا هلك علماؤهم، اعرف أن الناس دي راحة في داهية. قال الحسن البصري: الدنيا كلها ظلمة، الدنيا كلها مظلمة إلا مجالس العلماء، هي المجالس دي فقط اللي منورة. قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، طريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء. الطريق ده، ركز معي، الطريق ده في سباع وذئاب وثعابين وحيات وعقارب وحفر وأمراض ووباء، وكمان لازم انت مضطر تمشي فيه، وكمان ظلام، يعني مضطر تمشي. فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لابد لهم من السلوك فيه، ناس محتاجة تمشي في الطريق ده، فسلكوا. فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، مش هيقدروا يمشوا. فما ظنكم بهم يحصل فيهم إيه بقى ساعتها؟ التعابين بقى والعقارب والذئاب كل ده هيطلع ياكلهم. فهمت قصدي ايه؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف اداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه الا ببقاء العلماء. فاذا مات العلماء تحير الناس، ودرس العلم بموتهم، يعني انتهى العلم بموتهم، وظهر الجهل. فهمتها؟ انت عارف اول شرك حصل في الارض امتى؟ بعد موت العلماء. تخيل اول شرك بالله في الارض حصل بعد موت العلماء. الناس كما يقول عبد الله بن عباس، الناس كانوا على توحيد الله عز وجل من منذ ان كان ادم عليه السلام في الارض 1000 سنة الى ان جاء نوح عليه السلام. 1000 سنة الناس ايه؟ على عبادة ربنا. وظهر الشرك اول ما ظهر في عهد نوح. ليه؟ لان بعد موت ادم ابناء ادم بدأوا ان هم يعرفوا الناس والابناء اللي بعديهم التوحيد وعبادة ربنا، وبقى يبقى في علماء لحد ما كان في 5 من العلماء 5 كبار اسمهم ايه بقى؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. ال5 علماء دول كانوا بيعرفوا الناس دينهم، لما ماتوا ما بقاش في علماء. فبدأت الناس تقول ايه؟ طب احنا كده هننسى العلم وهننسى عبادة ربنا وهننسى التوحيد، فعشان ما ننساش هنعمل صور للعلماء ال5 دول علشان نفتكرهم فنفضل فاكرين ربنا. فرسموا لهم صور. مرت سنين وسنين، الصور بدأت تبهت، الصورة ما بقتش واضحة بسبب المطر والعوامل الجوية والبرق والرعد والعواصف والرياح والأعاصير. فبدأوا قالوا ايه؟ خلاص نعمل لهم صور ولكن بالخشب، عمره أطول شوية من الصور اللي مرسومة. فظلوا سنوات وسنوات على كده خلاص، وبدأت الناس ايه؟ تلاقي ان الصورة التمثال بدأ ايه؟ مع العوامل الجوية والرطوبة والمياه والندى في الصباح وغيره بدأ الخشب يتأثر، فبقتش الصورة تبقى واضحة. فقالوا نعملها لهم على حجارة تبقى أثبت، اللي هي الأصنام. جيل ورا جيل جه الناس الجديدة الأجيال اللي طالعة تسأل هو إيه دي؟ فالشيطان قال لهم ده آبائكم وأجدادكم كانوا بيعبدوه فعبدوا، إنما لو كان في علماء كان من الأول قالوا لهم إن التصوير حرام ده ما ينفعش، فكان الموضوع انتهى من أوله. فهمت المقصود؟ وده الكلام اللي جيت ذكره في سورة نوح. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونصر. يبقى المقصود ان العلماء وجودهم مهم. بس في مشكلة. ايه هي؟ ان في علماء موجودين، بس للأسف في منهم علماء سوء، في منهم علماء سوء. مين هم علماء السوء دول عشان نعرفهم، عشان نحذر من الوقوع في أيديهم؟ ده اللي أقول لك عليه بقى الدرس الجاي.